الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله في كلامه على حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء. قال: باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها. قال: أجمعت الأمة على تحريم طلاق الحائض. الحائل يعني غير الحامل بغير رضاها، فلو طلقها أثم ووقع طلاقه ويؤمر بالرجعة لحديث ابن عمر المذكور في الباب. وشذ بعض أهل الظاهر فقال: لا يقع طلاقه لأنه غير مأذون في غير مأذون له فيه، فأشبه طلاق الأجنبية. هذا طبعا من هم لا يقولون بالقياس، وهذا أبعد القياس أنه يشبه طلاق الأجنبية، لكن احتجاجهم كان بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا ليس معناه أنه لا يصح من أي وجه كان، فإن طلاق الثلاث ليس عليه أمر النبي عليه الصلاة والسلام، يعني طلاق الثلاث بلفظ واحد، ومع ذلك وقع واحدة كما يدل عليه حديث ابن عباس، ففعله مردود بمعنى أنه آثم بذلك، لا يجوز أن يقر عليه. وما مردود هنا أنه يؤمر بردها ورجعتها، وليس أنه لا يحتسب طلاقا. ثم احتجوا بحديث عبد الله بحديث أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر أن يردها حين طلق امرأته في الحيض، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يردها ولم يعدها شيئا أو ولم يراها شيئا. فقالوا: هذه الرواية تدل على أنه لم يحتسب تلك التطليقة. فالجواب أن لم يرها شيئا ضمير يعود على الحيضة، لم يرى الحيضة في العدة شيئا، والله أعلى وأعلم. وهي أقرب مذكور، لما طلق امرأته في الحيض أمره بردها ولم يرها شيئا. لم يرى ماذا؟ إما لم يرى الطلقة كما زعموا، وهذا يعارض الأحاديث الثابتة الصحيحة أن ابن عمر احتسبها طلقة، وكذلك الثابتة الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي قال هي واحدة. فأما في صحيح مسلم فثابت يقينا أن ابن عمر هو الذي احتسبها، وهذا لا يمكن أن يكون احتسبها من قبل نفسه في مسألة سأل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبوه، فلا يعني يتصور أو يبعد جدا أن يكون ابن عمر حسبها ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرها شيئا. فكيف يتصور ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرها شيئا وابن عمر يراها شيئا؟ ففضلا أن هذا ليس كما ذكرنا ليس فقط موقوفا، بل ثبت مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال هي واحدة، وأن احتسبت بمعنى حسبها النبي صلى الله عليه وسلم. والرواية بهذا صححها ابن حجر وابن السكن والشيخ الألباني وأهل العلم. قال: والصواب الأول، أعني كلام أنه لو طلقها أثم ووقع طلاقه، هذا هو القول الأول. والقول الثاني شاذ، اللي هو أنه غير واقع، أن الطلاق غير محتسب. قال: الصواب الأول وقوع الطلاق يعني، وبه قال العلماء كافة، ودليلهم أمره بمراجعتها، وده دليل مستقل، وهو أن الأمر بالرجعة دليل على وقوع الطلاق، ولو لم يقع لم تكن رجعة. فإن قيل المراد بالرجعة الرجعة اللغوية كما قال ابن القيم ذلك، وهي الرد إلى حالها الأول لا أنه تحسب عليه طلقة. قلنا هذا غلط لوجهين: أحدهما أن حمل اللفظ على الحقيقة الشرعية يقدم على حمله على الحقيقة اللغوية، وهنا لفظ المراجعة لفظ شرعي مستعمل في لغة الشرع بمعنى مراجعة المطلقة الرجعية، فهذا مقدم على مجرد ردها إلى حاله الأول. قال الثاني أن ابن عمر صرح في رواية مسلم وغيره بأنه حسبها عليه طلقة، والله أعلم. وحسبها هذه كما ذكرنا مرفوعة على النبي عليه الصلاة والسلام على الصحيح. قال وأجمعوا على أنه إذا طلقها يؤمر بمراجعتها كما ذكرنا، وهذه الرجعة مستحبة لا واجبة، هذا مذهبنا، وبه قال الأوزاعي وأبو حنيفة وسائر الكوفيين وأحمد وفقهاء المحدثين وآخرون، وقال مالك وأصحابه هي واجبة، وهذا ظاهر الحديث ولا صارف عن هذا الوجوب في الحقيقة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها. ويتفرع أو يأتيها هنا المسألة، هل الأمر بالشيء، الأمر بالأمر بالشيء أمر به؟ نقول نعم طالما أنه على سبيل الإبلاغ. فقول جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية أمر برفع الصوت بالتلبية، مره فليراجعها أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عمر أن يراجعها، لأن عمر سائل عن ما يلزم ابن عمر، فلما قال له مره فليراجعها فالأمر بالشيء أمر به، الأمر بالأمر بالشيء أمر به. قال فإن قيل في حديث ابن عمر هذا أنه أمر بالرجعة ثم بتأخير الطلاق إلى طهر بعد الطهر الذي يلي هذا الحيض، روايات ابن عمر فيها هذه الرواية الأولى لمسلم وبعدها روايات متعددة بنفس المعنى مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر. إذن أمره أن ينتظر طهرا آخر بعد الطهر الذي يلي الحيضة التي وقع فيها الطلق، وإن شاء بعد ذلك أن يمسك وإن شاء أن يطلق قبل أن يمس في الطهر الثاني الذي يلي الطهر الذي وقع فيه الحيضة. إذن سيكون هذا الطهر الذي وقعت الذي يعقب الحيضة التي وقعت فيها الطلقة طهر لم يمسها فيه طهر لم يمسها فيه، وفي نفس الوقت لا يجوز له أن يطلقها. لماذا؟ قلنا دي الروايات الصحيحة الثابتة في صحيح مسلم، وبعض الروايات الأخرى لم تذكر هذه الزيادة، وزيادة الثقة مقبولة. قوله في آخر الروايات مره فليراجعها حتى إذا طهرت فليطلقها لطهرها من غير ما يذكر هذا، وهذه مختصرة في الحقيقة، إنه الروايات الأولى بيّنت وزيادة الثقة مقبولة ويلزم العمل بها، وهي بيّنت أمرا زائدا، لم يذكر هذا أي طهر يمكن أن يحمل على الطهر الذي بعد الطهر الذي عقب الحيضة. لماذا أمر بهذا التأخير؟ يبقى دلوقتي عندنا مسألة أولى أنه أثم بإيقاع الطلاق في الحيض، الثانية أنه قد وقع الطلاق، الثالثة أنه يؤمر بالرجعة وجوبا على الصحيح، يجب عليه أن يرجعها، الثالثة أنه يجب عليه أن يؤخر إيقاع الطلاق إن أراد أن يوقع الطلقة الثانية إلى طهر آخر بعد الطهر الذي وقع فيه وقع الطلاق في الحيضة التي قبله. قيل بيقول الإمام النووي بيقول فما فائدة التأخير؟ الجواب من أربعة أوجه: أحدها لئلا تصير الرجعة لغرض الطلاق، فوجب أن يمسكها زمانا كان يحل له فيها الطلاق، وإنما أمسكها لتظهر فائدة الرجعة، كأنه بيقول هذا الانتظار غير واجب على هذا الوجه، وإنه كان يحل له الطلاق ويمسكها ده كأنه استحباب عند الشافعية، وده فعلا عندهم أنه لا يلزمه أن يؤخر للطلقة، لأن يؤخر الطلاق للطهر الثاني بعد الطهر الذي يعقب حيضة الطلاق. فبيقول لأجل أنه يمسكها فوجب أن يمسكها زمانا، وكان هنا ظاهر كلامه أنه واجب أن يمسكها زمانا كان يحل له فيها الطلاق، وإنما أمسكها لتظهر فائدة الرجعة. وهذا جواب أصحابنا. والثاني عقوبة له وتوبة من معصية باستدراك جنايته، اجعلها أمر مستقل عقوبة مع أنه يجوز له ذلك. الثالث، وده أصح الأقوال الثالث هذا، أن الطهر الأول مع الحيض الذي يليه وهو الذي طلق فيه كقرء واحد، فلو طلقها في أول طهر لكان كمن طلق في الحيض. صيغة هذا الجواب تذكر كما يذكرها المالكية، وعلى تصحيح ما ذكر هنا من أن الحيض هو القرء، نقول الحيض والطهر الذي يليه قرء واحد، الحيض الذي وقع فيه الطلاق والطهر الذي يليه قرء، والحيض الذي يليه والطهر الذي بعده قرء ثاني، والحيض الثالث والطهر الذي يليه حيض والقرء الثالث. ونحن نقول أن الأقراء هي الأقراء، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. اختلف العلماء في معنى قروء، هل هي الأطهار كما هو قول مالك والشافعي ورواية عن أحمد، أم هي الحيض ثلاثة حيضات كما هو قول أبي حنيفة ورواية أخرى عن أحمد وهو المنقول عن الخلفاء الراشدين عن أبي بكر رضي الله عنه وعمر. الراجح أن الأقراء هي الحيضات. فلما طلقها لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها دع الصلاة أيام أقرائك، وهذا من أصرح الأحاديث في تسمية الحيض قرآن. ثم إن ظاهر القرآن أنها ثلاثة قروء وليست قرآن وبعض الثالث أو قرآن ولحظة من الثالث، وعلى كلامهم يلزم دائما أن يكون الطهر الذي يعقب الطلق ولو لحظة نائما قرء ناقص بمعنى بعض الثالث. أما على الوجه الذي نذكر فهي لن تبدأ عد القروء إلا بعد أن تطلق، فتبدأ قرء تعد القرء والحيض الذي بعده قرءا كاملا حتى تطعن في الحيض الرابع، حتى أقصد حتى تنتهي من الحيض الرابع. الخلاف بين العلماء في أن القرء هو الطهر أم القرء هو الحيض. فقلنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال دع الصلاة أيام أقرائك، ده أول دليل. والثاني أن الطهر المعدود الذي نقول أن قول من يقول أن الأقراء هي الأطهار يلزم منه أنه لو طلقها قبل أن تحيض بلحظة، طهر لم يمسها فيه ولم تحيض بعد، قبل أن تحيض طلقها، يحتسبون هذه اللحظة بعد أن طلقها حاضت، يحتسبون هذا قرآن كاملا اللحظة دي، لأن عندهم أن القرء هو الإيه؟ الطهر. على القول الثاني سوف تبدأ قرآن كاملا هو الحيض، تعد ثلاثة حيضات وبعد ذلك إيه؟ عندما تغتسل، عندما أقصد تطهر من الحيضة الرابعة من الحيضة الثالثة، عند ذلك تنتهي عدتها، فتكون ثلاثة حيضات كاملة، ثلاثة قروء كاملة، بخلاف القول الأول جعل قرآن وجزء يصير جدا من الثالث ثلاثة قروء، فكأنه مجاز، ولأن اثنين وبعض الثالث لا يسمى ثلاثة إلا مجازا، الأصل في الثلاثة أنها ثلاثة إيه؟ كاملة. نقول الحيض الذي وقع فيه، الحيض الذي وقع فيه الطلاق هذا والطهر الذي يليه بمنزلة قرء واحد، بمنزلة قرء واحد. ولما كان منهيا أن يطلق في كل قرء أو في كل طهر أكثر من طلقة لمنع طلاق الثلاث والإثنين مثله كان مأمورا بإمساكها بغير طلاق في الطهر الذي أعقب هذه الحيضة التي وقعت فيها الطلقة. ماشي مش ماشي؟ بنقول استنى بالراحة هنفهمها. بنقول طلاق الثلاث في طهر واحد منهي عنه، وطلاق اثنتين في طهر واحد منهي عنه أيضا على الصحيح، مثل الذي قبل. الذي يجوز من الطلاق هو أن يطلق في كل طلقة في كل طهر طلقة واحدة، المشروع من الطلاق. الدليل عليه هذا الحديث، الدليل عليه هذا الحديث، وهو أنه لا يجوز أن يطلق في طهر واحد طلقتين. الحيض الذي وقع فيه الطلاق والطهر الذي يليه بمنزلة قرء واحد، هذا الطهر تابع له، فلو طلق في هذا الطهر الذي أعقب الحيضة التي طلق فيها لكان كأنه طلق طلقتين في قرء واحد، فيكون قد فعل منهي عنه، فأمره أن ينتظر حتى تبدأ قرءا جديدا بحيضة، وهذه الحيضة منهي أن يطلق فيها أيضا، طلق الحائض محرم، فحتى تطهر من حيضتها الثانية التي بعد الحيضة التي طلقت فيها، وعندما تطهر طهرا ثانيا يجوز له أن يطلقها قبل أن يمس. ايه الجواز ده؟ احنا مالنا من الجواز ده؟ بيرجعها العدة بتاعتها، هو مأمور ان يراجعها فورا، هذا الذي طلق في الحيض مأمور ان يراجع امرأته فورا لانه آثم ومأمور بالرجعة، وينتظر اذا اراد ان يطلق طلاقا عازم على الطلاق، وامر برجعتها واصبحت على ذمته وهو ولي الطلاق، ماذا يصنع؟ ينتظر حتى تطهر. طب إذا طهرت هل يجوز له أن يطلقها؟ لا، بنقول لا ما يطلقهاش. ليه ما يطلقهاش؟ لأنه كده هيكون طلق مرتين في قرء واحد، القرء اللي هو الحيضة اللي طلق فيها والطهر الذي يليها بمنزلة أنهم قرء واحد، فلا بد أن ينتظر حيضة أخرى ثم تطهر، فإن شاء أن يطلق قبل أن يمس وإن شاء أن يمسك. وده قول المالكية، من إنه ما ينفعش ولا يجوز ولا يشرع أن يطلق الرجل امرأته في طهر واحد أكثر من طلقة واحدة. أيوة. وإن كانت هي بمنزلة إحنا بنقول التصحيح إن القرء الذي يلي الحيضة بمنزلة قرء واحد، ولذلك لا يشرع له أن يطلقها في هذا الطهر الذي عقب الحيضة التي أوقع فيها الطلقة، ينتظر طهرا آخر لم يقع في الحيضة التي تسبقه طلاق، لحديث ابن عمر هذا، ولو طلق آثم ثانية واحتسبت. نعم، ويؤمر برجعتها لأنه طلاق غير شرعي. لو أنه طلق في هذا الطهر الذي يلي الحيضة التي طلقها فيها أول مرة مباشرة، يؤمر برجعتها ثانية وحسبت عليه طلقة وآثم بذلك. خلاص ماشي بقى، ممكن بس تبطلوا أسئلة، لما تفهموا الموضوع كله إن شاء الله بإذن الله هيتضح الموضوع. إحنا دلوقتي بنقول الطلاق الشرعي الصحيح السني أن يطلق طلقة واحدة في كل طهر وقبل أن يمس، ولا يطلق في الحيض، ولا يطلق في طهر قد مسها فيه، ولا يطلق في طهر قد طلقها في الحيضة التي قبلها، يبقى كل دول طلاق خلاف السنة. ولا يطلق ثلاثا بالأولى في مجلس واحد، ولا يطلق ثلاثا في مجلس واحد، ده حيأتي في حديث ابن عباس الآتي إن طلاق الثلاث في مجلس واحد لا يجوز، وسننظر في حكمه عندما يأتي الحديث. والصحيح فيه أنه إن كان بلفظ واحد فهو طلقة واحدة. وإن كان بألفاظ متعددة ونوى بها إيقاع طلقة جديدة ثم ثالثة فهي طلق فتحتسب عليه، إن كان يؤكد فهي طلقة واحدة. هذا أصح الأقوال في هذه المسألة وسنذكرها إن شاء الله. طلاق السني أن يطلق طلقة واحدة في طهر لم يمسها فيه ولم يكن قد طلقها في الحيضة التي قبله، ولا يزيد على طلقة واحدة في الطهر الواحد، فهذا هو الطلاق السني. فلو قال لها بالأولى في مجلس واحد أنت طالق أنت طالق أنت طالق، أو بعد حين طلقها وتاني يوم اتخانقوا تاني عند البيت فراح قال لها طب أنت طالق تاني ونوى أنها طلقة ثانية، وبعد يومين قال لها أنت طالق وقعت وأثم لأنها زوجة، لأن مطلقة الرجعية ما زالت زوجة لو مات أحدهما ورث الآخر باتفاق العلماء. المطلقة الرجعية زوجة موقوفة، الزواج فيها موقوف لم ينتهي بعد ولا يجوز المعاشرة قبل أن يرجع، لسه ما بنش خالص، اسمها طلقة رجعية. البينونة لما تبين منه لما تنتهي العدة، لكن الطلاق الرجعي في فترة العدة ما زالت الزوجية قائمة، ولذا يلحقها الظهار زي ما يقول لها أنت طالق وأنت علي كأمي وأختي وأنت علي كظهر أمي. هو لما طلقها بقت طالق، بقت إيه؟ رجعية، لحقها الظهار لأنها ما زالت إيه؟ زوجة. وكذلك يلحقها الإيلاء، يلحقها الإيلاء لو آل منها وقال والله لا أمسك، يبقى حيوقف بعد 4 أشهر من ساعة ما حلف، يا إما يرجع ويمس يا إما يطلق عليه القاضي طلقة ثانية. ويلزم وكذلك يلحقه الطلاق، يلحقها طلاقه لو طلق وهي ما زالت زوجة كما ذكرنا، ولو ماتت ورثها، ولو مات ورثته. كل الأحكام في المطلقة الرجعية تدل على بقاء الزوجية بوجه من الوجوه، وممنوع اللي ممنوع أن يستمتع بها حتى يراجع. نرجع إلى كلام النووي في وجه تأخير الطلاق إلى طهر بعد الطهر الذي يلي الحيض الذي طلقها فيه. قلنا الثالث أن الطهر الأول مع الحيض الذي يليه وهو الذي طلق فيه كقرء واحد. احنا قلنا بقى لا، ده احنا قلنا ان الحيض الذي طلق فيه والطهر الذي يليه كقرء واحد، فلو طلقها في اول طهر لكان كمن طلق في الحيض، فهنقول له لكان قد طلق طلقتين في قرء واحد. يبقى صياغة الجواب ده ان الحيض الذي طلق فيه والطهر الذي يليه كقرء واحد، فلو طلق في هذا الطهر لكان قد طلق طلقتين في قرء واحد. وهذا الحديث يدل على أنه منهي عنه، وده دليل على أن الطلاق في الإسلام مشروع فيه التروي، وأن لا يكون مستهلكا للطلقات الثلاث مضيعا لفرصته في التأني والبحث والنظر في استمرار هذه الحياة، وليس أنه عندما يغضب يطلق كما يقع من الكثيرين، فإنه إن غضب منها وهي حائض فطلقها أثم، وإن كان قد عاشرها في طهر وجب عليه أن ينتظر. طب إذا ما طلقهاش بقى، إذا كان هو غضب منها وقد عاشرها هينتظر لغاية ما تحيض وتطهر، ومش هنقوله بقى تستنى كمان اثنين، لا، لأنه ما طلقهاش أصلا في طهر لم يمسها فيه، بيطلق طلقة واحدة في طهر لم يمسها فيه، هذا هو الواجب. قال الرابع أنه نهي عن طلاقها في الطهر ليطول مقامه معها، فلعله يجامعها فيذهب ما في نفسه من سبب طلاقها فيمسكها، والله أعلم. هذا تعليل العلماء أو وجوه الأربعة لتعليل العلماء لزيادة التأخير في إيقاع الطلاق إلى طهر، إن شاء أن يطلقاني إلى طهر ثان بعد الطهر الذي يلي الحيضة التي طلق فيها. ما هي مراته يا ابني؟ يعني هو طلق إذا طلق أمر بالمراجعة، إذا راجع جاز له أن يجامعها. لو جامع قبل أن يراجعها دون نية الرجعة، دون نية الرجعة أثم باتفاق. والواجب عليه أن يشهد، ولذلك الصحيح أن أن الرجعة إنما يجب أن تكون باللفظ، ولكن يصح أن تقع بالفعل، لكن راجع لغير سنة، لأن الفعل وهو الجماع لا يمكن الإشهاد عليه، وإنما الإشهاد على اللفظ. وقد قال سبحانه وتعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن، قال سبحانه وتعالى: لا تدري أن الله يحدث بعد ذلك أمرا، فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم، فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. وقد قال عمران بن حسين رضي الله عنه لمن قال له أنه طلق امرأته وراجعها بغير إشهاد، فقال: طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعود. فتبين بذلك أن السنة أن يكون الطلاق بشهود، وأن يكون الرجعة أن تكون الرجعة بشهود، ولكن لو راجع بالجماع ناويا ذلك، راجع لغير سنة وحسبت رجعة، لكن الذي يأثم إثما يكاد يقترب من الزنا لكن ليس بزنا، أن يجامعها ناويا أنها مطلقة، والعياذ بالله، ناويا أنها ليست امرأته ولا يراجعها، فهذا كأنه يعاند الشرع، والعياذ بالله، لكن آثم ولا يعني لا يكون زنا لأنها ما زالت امرأته. لو راجعها بالجماع دون إشهاد فقد رجعت لكن لغير سنة، يؤمر بالإشهاد، يروح بقى يشهد على ذلك بعد الرجعة. لكن زي بالضبط كده الطلاق بغير شهود واقع وخلاف السنة. ومن العلماء من يقول بوجوب الإشهاد وليس فقط باستحبابه، وهذا ظاهر القرآن والسنة أنه يجب حين الطلاق أن يكون بشهود. يعني اللي متخانق مع امرأته وهما الاثنين لوحدهم ما ينفعش يقول لها انت طالق كده وخلاص، ياخد ذنب، خد ذنب لعدم الإشهاد، وخد ذنب إذا كان قد عاشرها في هذا الايه الطهر، وياخد ذنب إذا كان قد طلقها في حيض. فهذا لابد أن يتعلم فقه الطلاق قبل أن يطلق، مش إن هو لما يتخانق يطلق وخلاص، وهي يلزمها أن تتعلم أحكام الطلاق. قوله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، يعني قبل أن يمس، أي قبل أن يطأها، ففيه تحريم الطلاق في طهر جامعها فيه. قال أصحابنا: يحرم طلاقها في طهر جامعها فيه حتى يتبين حملها لئلا تكون حاملا فيندم، فإذا بان الحمل دخل بعد ذلك في طلاقها على بصيرة، فلا يندم فلا تحرم. ولو كانت الحائض حاملا، فالصحيح عندنا وهو نص الشافعي أنه لا يحرم طلاقها، لأن تحريم الطلاق في الحيض إنما كان لتطويل العدة لكونه لا يحسب قرأ، وأما الحامل الحائض فعدتها بوضع الحمل فلا يحصل في حقها تطويل. نبحث هنا في مسألتين: المسألة الأولى هل الحامل تحيض أم لا، وهذا يبنى عليه أحكام كثيرة، منها هذه المسألة وهو الخلاف في كون إذا كانت الحامل، إذا أثبتنا أن الحامل تحيض، هل يحرم طلاقها في هذا الحيض لابد أن ينتظر؟ الصحيح أولا أن الحامل لا تحيض، وأن كل دم تراه الحامل هو دم فساد وعلة، لا يبنى عليه أي أحكام من أحكام الحيض، لا في الجماع مع زوجها، ولا في ترك الصوم والصلاة، ولا في وجوب الغسل من هذا الدم، ولا في حرمة الطلاق. فإن الحامل لا تحيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليطلقها حاملا أو حائلا. فليطلقها الحديث ده في روايات أخرى صحيحة فليطلقها حاملا أو حائلا. يبقى الحائل دي هي التي لا تحيض. يبقى الحامل ليست إيه؟ تحيض. قسمها. إذا بان حملها فهي ليست تحيض. وهذا طبيا هو الصحيح. بل لا يختلف الأطباء أن الحامل إذا نزل عليها دم فهو ليس دم حيض. لأن دم الحيض هو الدم الناشئ عن سقوط الجدار المبطن لجدار الرحم. والحامل طالما هي حامل لا يسقط هذا الجدار لأنه صار جزءا من المشيمة ويتغذى به الجنين. وطالما كان الجنين موجودا لم يسقط هذا الجدار. إذا سقط أصبحت أجهضت. فلذلك لا يسمى هذا دم حيض. دم الحيض في الحقيقة عبارة عن الدم النازل نتيجة سقوط هذا الغشاء مع أجزاء هذا الغشاء والخلايا المبطنة لجدار الرحم المكونة لهذا الغشاء. فلذلك نقول طبيا هذا دم آخر غير دم الحيض. ولذلك الصحيح أن الحامل لا تحيض. إذا قلنا أن الحامل لا تحيض بالأولى إذا كانت هي مستحاضة جاز أن يطلقها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ثم ليطلقها حاملا أو حائلا. فدل ذلك على أن طلاق الحامل كل الحامل كل طلاق سني، لا ينقسم طلاق الحامل إلى سني وبدعي، بخلاف الحائل التي ليست بحامل فهي إما سني وإما بدعي. بدعي في ثلاث حالات أو نقول أربعة: في حالة تطلقها في الحيض، في حالة تطلقها في طهر قد مسها فيه، في حالة تطليقها أكثر من طلقة في الحي في القرء الواحد، في حالة تطليقها في طهر قد طلق في حيضة قبلها. معانا كده؟ بنقول طلاق الحائل التي ليست بحامل طلاق سني إلا في أربعة أحوال: أن يطلقها وهي حائض يبقى طلق بدعي واقع، أن يطلقها في طهر قد مسها فيه يبقى واقع وإيه وآثم أيضا، أن يطلقها أكثر من طلقة في القرء الواحد، أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه ولكن كان قد طلق قبلها في حيض، الحيض الذي سبق هذا القرء الطهر. فهذا بالنسبة إلى تقسيم الطلاق إلى سني وبدعي، وهو واقع في كل الأحوال مع كونه آثما، إلا أن الطلاق الثلاث في لفظ واحد فيه خلاف سائد. قال أن لو أفتي رجل عامي بفتوى باطلة من أن طلاق الحيض ليس بواقع ورجع إلى امرأته وعاشرها، هل يعد هذا زنا؟ هذا لا يعد زنا، لأنه عنده شبهة والحدود تدرأ بالشبهات، وهذا بمنزلة الزواج الباطل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أيها امرأة النكحة غير نكاحها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجه. فالرسول صلى الله عليه وسلم حكم بالبطلان وحكم بوجوب الصداق لأنه استحل. فهذا الرجل استحل فرجها بهذه الفتوى، فهو الإثم في ذلك يعني عليه إن قصر في طلب العلم، والإثم في المفتي إذا كان قصر في الاجتهاد وبلغته الأدلة فأراد أن يسهل على الناس بمجرد تتبع الرخص وأخذ الأقوال الشاذة، وإن كان مجتهدا اجتهادا تاما وقال بذلك فهو معذور، ومن قلده فهو معذور. ولكننا نبطل هذه الرجعة ونراه قد وقع الطلاق ويحسب طلق عليه ويؤمر بمفارقتها إن كانت الثالثة. قال النووي رحمه الله، قال وفي قوله صلى الله عليه وسلم إن شاء أمسك وإن شاء طلق دليل على أنه لا إثم في الطلاق بغير سبب، لكن يكره للحديث المشهور في سنن أبي داود وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبغض الحلال إلى الله الطلاق، فيكون حديث ابن عمر لبيان أنه ليس بحرام لأنه قال إن شاء طلق، وقد قال عز وجل لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. إذن الطلاق مع إعطاء المرأة حقوقها ليس ظلما لها، الطلاق ليس ظلم، ليس ظلما للمرأة، إنما يكون ظلما لها إن طلقها على خلاف السنة، يطول عدتها ويؤذيها. إن طلقها وهو لم يقسم لها نوبتها التي وجبت لها إذا كانت لها ضرائر، فإن طلقها قبل أن يعطيها حقها في القسم فهو آثم، إن طلقها كما ذكرنا طلاقا بدعيا فهو آثم في ذلك. لكن الطلاق الشرعي السني ليس ظلما للمرأة، لكن هل هو مكروه أم لا؟ الصحيح أنه مكروه، رغم أن هذا الحديث أبغض الحلال إلا الطلاق، لكن قد قال النبي عليه الصلاة والسلام وكسرها طلاقها، والكسر أمر ليس محبوبا في الشرع، ولذلك رغب النبي صلى الله عليه وسلم في تحمل سوء الأخلاق وسوء العشرة من الزوجة، وأمر بالصبر على ذلك، وذلك دليل على استحباب الشرع لاستمرار النكاح، فهو النكاح إما مستحب أو واجب ابتداء، واستمراره كذلك إما مستحب أو واجب، لأنه إبقاء للغرض المقصود منه من قول النبي صلى الله عليه وسلم تناكحوا تناسلوا تكاثروا، فقطعه بغير سبب مكروه. وإذا كان يعجز عن الزواج وهو واجب عليه، لا لو طلق هذه وأصبح بلا زوج يخشى نفسه الفتنة فربما قيل بالوجوب أن يمسكها، ولكن الطلاق بغير سبب مع إعطاء المرأة حقها مكروه لما ذكرنا من فوت مقاصد الشريعة من استمرار النكاح، لفوت مقاصد الشريعة. وللحديث الضعيف نستأنس به وإن كنا لا نحتج به أبغض الحلال إلى الله الطلاق. يقول فيكون ابن عمر حديث ابن عمر أبغض الحلال الطلاق صعبة ضعفه فعلا، ده مين اللي قال صححه الشيخ الألباني؟ ده ده دي غلط بان عليه، انا عارف الحديث ضعيف بس في ناس ناقلين تصحيح الشيخ الألباني له. الحديث أبغض الحلال الطلاق طلاق ضعيف لكن معناه صحيح، مستفاد من الأدلة العامة في استحباب الزواج أو في الأمر به، زي ما قلنا أمر وجوب أو استحباب، واستمراره مبني على ذلك. فإذا كان يقطعه بلا سبب فهذا تفويت لمقاصد الشرع من الزواج، فهذا مكروه في أقل الأحوال. قال هذا الحديث حديث ابن عمر لبيان أنه ليس بحرام، وهذا الحديث حديث أبي داود أبغض الحلال إلى الطلاق لبيان كراهة التنزيه. قال أصحابنا الطلاق أربعة أقسام: حرام ومكروه وواجب ومندوب، ولا يكون مباحا مستوي الطرفين. فأما الواجب ففي صورتين، وهما في الحكمين إذا بعثهما القاضي عند الشقاق بين الزوجين ورأي المصلحة في الطلاق وجب عليهما الطلاق، وفي المولي الذي حلف ألا يطأ امرأته إذا مضت عليه أربعة أشهر وطالبت المرأة بحقها فامتنع من الفيئة، امتنع من الرجوع لامرأته والطلاق، ألا منش مطلق ومنش راجع. فالأصح عندنا أنه يجب على القاضي أن يطلق عليه طلقة رجعية، وإن أراد أن يراجعها فليراجعها ويعاشر. والقول الثاني أنه يطلق عليه طلقة بائنة لأنه يضر المرأة، وهو أقرب لأنه طلق عليه القاضي، يعني القاضي بيوقف المولي إذا مرت أربعة أشهر للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم يفي بالوطأ وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. ده دليل على أن مرور أربعة أشهر لا يلزم منها وقوع الطلاق ولكن يوقفه القاضي. المرأة تشتكي للقاضي ترفع أمرها للقاضي يوقفه يقول له مضت أربعة أشهر إما أن تراجع وتجامع وإما أن تطلق. قال له حجامع يعطيه المهلة إن امتنع من ذلك رجعت المرأة إليه وطلقها القاضي يعني من حق القاضي أن يطلق حينئذ. إن قال أطلق يأمره القاضي بالطلاق. المولي ده قال لا لن أرجع ولن أفي ولن أجامع ويأمره القاضي بالطلاق. قال لا لن أطلق يطلق عليه ليه القاضي نيابة عنه بحكم الولاية التي للحاكم عموما يعني لولي الأمر في أنه يعطي الحقوق لأصحابه. حق هذه المرأة أن لا تعطل بهذه الطريقة تظل أربعة أشهر وهي لا حق في الجماع وهو لا يريد إعطاء حقها ولا يريد طلاقها يطلق عليه القاضي. يبقى دول الصورتين الواجبتين عند الشافعية. والراجح أن في صورة ثالثة وهي إذا كانت امرأته بغيا إذا تبين أنها بغي ولم تتب إلى الله يجب عليه أن يطلقها. لا يجوز أن يمسك امرأة بغيا أن يكون ديوثا للأدلة اللاعنة التي فيها لاعن الديوث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة ديوث. فهذا دليل على أن الإبقاء على امرأة مستمرة على زناها لا تتوب إلى الله عز وجل منه محرم عليه لأنه كأنه يرضى بذلك. يقول أما المكروه فأن يكون الطلاق المكروه بقى أن يكون الحال بينهما مستقيما فيطلق بلا سبب وعليه يحمل حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق. أما الحرام ففي ثلاث صور. أحدها في الحيض بلا عوض منها ولا سؤالها. أما إذا كانت هي التي تريد أن تطلق فإنما كان الأمر لحقها فإذا كان بعوض وهو خلع فهو الطلاق الجائز في الحيض. وقد مغاته وطمع عند المأزوم إيه الواحد مثلا تطلق الأولى عند المأزوم استنى من حاجة الثاني استنى من حاجة عاوز يجوزها بقى الثاني استنى من حاجة لما نخلص الطلاق الحرام وبعدين بقى سهل. الطلاق الحرام الصورة الأولى أن يطلقها في الحيض بلا عوض ولا سؤال. الثاني في طهر جامعها فيه قبل بيان الحمل. الثالث إذا كان عنده زوجات يقسم لهن وطلق واحدة قبل أن يوفيها قسمها. في صورتين زودنا عليهم ولا ما مش فاكرينهم أيوة أن يطلق أكثر من طلقة واحدة في قرء واحد أو يطلقها في الحيض الذي في الطهر الذي أعقب الحيض الذي قسمه. والثانية اللي قلنا الطلاق المحرم طلاق الثلاث بلفظ واحد طلاق معناها اتحسب واحدة هتتقال يبقى كده هتحسب واحدة وآثم في إيقاع الطلاق بلفظ واحد. أما المندوب فهو أن لا تكون المرأة عفيفة. الراجح أن هذا إيه واجب. يمكن أن نصور هذا بأن لا تكون زانية ولكن لا ترد يد لامس. يعني ايه لا ترد يد لامس؟ يعني بتسلم على الرجال. مش ان هو لا ترد يد لامس يعني مجامع، لا، لا ترد يد لامس يعني اللي مدلها ايده تسلم على الرجال، مدلها ايده ايه تسلم عليه. لا ترد يد لامس باللمس مش بالجماع. اللمس معنى اللمس. فدي يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم قال له طلقها، قال اني يحبها، قال امسكها. يبقى ده اللي ده ما هوش الطلاق الايه الواجب. لكن اذا كانت تعاشر الرجال، إذا كانت زانية وهو يعلم ذلك وما زالت على زناها لم تتب إلى الله فلا يجوز له أن يمسكها لأنه لا يدخل الجنة ديوث. فكيف يقال أن هذا مستحب فقط؟ قال أن لا تكون المرأة عفيفة. العفة دي درجات. واحدة متبرجة مثلا يعني. والإمام ابن تيمية رحمه الله يقول أيضا في تركة الصلاة أنه يجب عليه أن يطلقها. لا يجوز أن يمسك بغيا بحال. هيزيد إيه؟ والبغي هيزيد يعني هي بغي هتزني مرتين بدل مرة، ما هي بغي بغي برضه، وهو قاعد بقى يستنى إنها تزني مرة في الشهر ولا هو يكون زوجا لها. أعوذ بالله أعوذ بالله. أنا عارف أسئلة ملاش معنى. فهو يقول أما المندوب فهو أن لا تكون المرأة عفيفة أو يخاف. ما فيش أسئلة خالص، أوقفوا الأسئلة اكتبوها ونجاوبها بعدها. أما المندوب فهو أن لا تكون المرأة عفيفة أو يخاف أو أحدهما ألا يقيم حدود الله. هذا هو الحال الذي يكون فيه الصحيح بقى المندوب، أن تكون المرأة غير ملتزمة بحدود الشرع في الجملة، فيها معاصي وذنوب مثل ترك الصلاة، ومثل أنها لا ترد يد لامس بمعنى اللمس كما ذكرنا، أو أن يخاف أو أحدهما أن لا يقيم حدود الله، فعند ذلك يستحب أن يطلق، والله أعلم. قال أما جمع الطلاقات الثلاث دفعة فليس بحرام عندنا، لكن الأولى تفريقها، وبه قال أحمد وأبو ثور. دي في الرواية المشهورة عن أحمد، وإلا في الرواية الثانية عنه أنها بدعة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، ولأنها ابن عمر أمر بأن ينتظر إيه؟ طهرا ثانيا غير الطهر الذي أعقب الحيضة الذي طلقها فيه. يقول الأولى تفريقها، قال به قال أحمد وأبو ثور، وقال مالك والأوزاعي وأبو حنيفة والليث، والرواية عن أحمد زي ما قلنا، ودي رجحها ابن القيم وابن تيمية وابن القيم رحمه الله، أن طلاق الثلاث بدعة، والصحيح أنه بدعة، وأن هذا الطلاق يحسب واحدة إن كان بلفظ واحد في مجلس واحد. قال الخطابي وفي قوله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها دليل على أن الرجعة لا تفتقر إلى رضا المرأة ولا وليها ولا تجديد عقد، والله أعلم. وهذا لا أعلم فيه خلافا، وهو أن الرجعة استمرار للزواج في الحقيقة الذي لم ينتهي بعد، فلا يعتبر فيه رضا المرأة ولا رضا الولي ولا تجديد عقد ولا شيء، إنما ترجع باللفظ، وكم ذكرنا أنها ترجع بالفعل مع كونه خلاف السنة، بالمجامعة مع كونه خلاف السنة. قوله صلى الله عليه وسلم فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء، فيه دليل لمذهب الشافعي ومالك وموافقيهما أن الأقراء في العدة هي الأطهار، لأنه صلى الله عليه وسلم قال ليطلقها في الطهر إن شاء، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. واضح أن الحديث ده بيحتج به كل من الطرفين على إيه؟ على مذهبه، اللي بيقولوا القرء هو الطهر، واللي يقولوا القرء هو الايه هو الحيض، لانه بيقولوا تلك العده. قال ومعلوم ان الله لم يامر بطلاقهن في الحيض بل حرمه، فان قيل الضمير في قول فتلك يعود الى الحيض قلنا هذا غلط، لان الطلاق في الحيض غير مامور به بل محرم، وانما الضمير عائد الى الحاله المذكوره وهي حاله الطهر، وده الصحيح ان الضمير يعود الى حاله الطهر او الى العده. وأجمع العلماء من أهل الفقه والأصول واللغة على أن القرء يطلق في اللغة على الحيض وعلى الطهر، يعني ده اشتراك لفظي، كلمة القرء مشترك لفظي بين القرء وبين الحيض، بين الطهر وبين الحيض. واختلفوا في الأقراء المذكورة في قوله تعالى والمطلقات وتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وفيما تنقضي به العدة، فقال مالك والشافعي وآخرون هي الأطهار، وقال أبو حنيفة والأوزاعي وآخرون هي الحيض، وهو مروي عن عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنه، وبه قال الثوري وزفر وإسحاق وآخرون من السلف، وهو أصح الروايتين عن أحمد، وده قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه، عشان كده قال أبو بكر وعمر وعلي رضي الله عنه وابن مسعود، وابن القيم يقول كمان قول عثمان. قالوا وده من ضمن الأدلة أن عمر قال عدة الأمى حائضتان، ما قالوش طهران مش كده. وقال عثمان رضي الله عنه في المخترعة تعتد بحيضة، إذن ده دليل على أن الاعتداد يكون بالإيه؟ بالحيض. فيبقى عشان كده قلنا قول الأئمة الخلفاء الأربعة الراشدين، قالوا لهم الجمهور السلف، لأن من قال بالأطهار يجعلها قرآن وبعض الثالث، يمكن أن يكون لحظة من الثالث، قلنا طلقها قبل أن تحيض بلحظة، فلما انتهى من كلمة أنت طالق حاضت، يقول الثانية اللي ما بين القاف بتاعت أنت طالق ونزول الحيض يعتبر إيه؟ قرء كامل. نقول ده خلاف الظاهر مش كده. قال وظاهر القرآن أنها ثلاث، والقائل بالحيض يشترط ثلاث حيضات كوامل، فهو أقرب إلى موافقة القرآن. ولهذا الاعتراض صار ابن شهاب الزهري إلى أن الأقراء هي الأطهار، قال ولكن لا تنقضي العدة إلا بثلاثة أطهار كاملة، ولا تنقضي بطهرين وبعض الثالث. هذا مذهب انفرد به، يعني يقول لازم اللي بيقولوا الأقراء هي الأطهار يقول إيه؟ يقول الطهر الذي طلقها فيه وبقيته إلى الحيضة أول قرء تحيض ثم تطهر طهرا ثانيا، هذا هو الثاني، تحيض ثم تطهر الثالث، أول ما الدم ينزل عليها يبقى انتهى ليه؟ انتهت العدة. الزهري يقول لا كمان واحد ماشي. اللي بيقولوا الحيضات الأقراء هي الحيضات يقولوا إيه؟ يقولوا هو طلقها في قبل عدتها، يعني هتبدأ تحسب العدة إمتى؟ أول ما إيه؟ ما تحيض. عشان كده في قبل عدتها دي دلالة إيه؟ ظاهرة، في قبل عدتها يعني هي هتبدأ تعد من أول حيضة تحيض بعد الطلاق الإيه؟ بعد الطهر الذي قد طلقت فيه، يبقى هذه أول قرء ويليه طهر، ثم قرء تاني حيضة تانية ويليه طهر، ثم القرء الثالث اللي حيضة الثالثة تنتهي من الدم، ينقطع الدم بانت وانتهت. يبقى مين اللي بيقول العدة أطول شوية؟ ابن شهاب ده لوحده. اللي بيقولوا الأقراء هي الحيضات عندهم فترة الحيض هتفرق مش كده. الأولانيين اللي بيقولوا أقراء هي الأطهار بيقولوا بمجرد ما ينزل عليها الدم من الحيضة الثالثة فقد إيه؟ فقد بانت انتهت العدة. التانيين يقولوا بما أن ينقطع عنها الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت، يعني يبقى من حقه يرجحها أكتر من الأولانيين في فترة الست أيام بتاعت الإيه؟ الحيض. والله المعلومات دي تكاد تكون فرض عين على كثير جدا من الناس اللي بيطلقهم ويتطلقوا الرجالة والستات، لأن فرض عليها تعرف حكم الشرع فيها. ما ينفعش يقولوا مش فاهمين، ما يناموش لغاية ما يفهموا، ما يقعدوا يستنوا كده ويقروها ويسمعوها ويسألوا فيها لغاية ما يفهموا، وإلا حرام يطلق على الجهل ويتغيظ عليه ويذم ويأسم، لأنه علم يستطيع أن يتعلمه. شوف بقى الناس كلهم اللي ماشيين في الشارع، العلم فرض العين اللي عليهم جامد جدا في أجزاء مهمة جدا من المعاملات دي، ما ينفعش إن الواحد يبقى جاهلها، حرام عليه يجهلها، لأن الشرع أمرنا بأن احنا نلتزم الشرع في أحكام اللي يسموها الأحوال الشخصية دي اللي هي أحكام الزواج والطلاق، فرض علينا أن احنا نلتزم بيها. فما ينفعش واختلاف العلماء يعمل في إيه؟ يقعد يفهمه لغاية ما يفهم ويسأل إيه الراجح فيها وياخد الراجح اللي رجح له العلماء اللي هو بيستفتيهم. فاحنا بنقول دلوقتي إن الفرق بين القولين هيطلع في الحيضة الثالثة. اللي بيقولوا الأقراء هي الأطهار بيقولوا ما أن تطعن في الحيضة، ما أن ينزل عليها الدم فقد بانت المرأة وانتهت العدة. والعلماء اللي بيقولوا الأقراء هي الحيضات يبقى بيقولوا ما أن ينقطع عنها الدم من الحيضة الثالثة. انفرد الزهري بقول شاذ غير معتبر، وهو أن يقول لا ده طهر رابع في الحقيقة، ثلاثة وبعض الإيه؟ الرابع، وده خلاف الظاهر جدا. فذا اتفق القائلون بالأطهار على أنها تنقضي بقرآن وبعض الثالث. حتى لو طلقها وقد بقي من الطهر لحظة يسيرة، زي ما قلنا ثانية بعد القاف بتاع أنت طالق، وبعديها بثانية حاضت، الثانية دي يجعلها إيه؟ قر. قال حتى لو طلقها وقد بقي من الطهر لحظة يسيرة حسب ذلك قرآء ويكفيها طهران بعده. وأجاب عن الاعتراض بأن الشيئين وبعض الثالث يطلق عليهما اسم الجمع. قال الله تعالى الحج أشهر معلومات، ومعلوم أنه شهران وبعض الثالث. ننازع في الأصل ونقول أن تسمية شيئين وبعض الثالث جمعا مجاز، اثنين وجزء من الثالث ثلاثة مجاز وليس ظاهرا، وإحنا مع الظاهر. ننازع في الأصل بمعنى أن إحنا بنقول الحج أشهر معلومات ثلاثة مش اثنين وعشرة، لأن إحنا بنقول ذو الحجة من أشهر الحج. هتفرق في إيه؟ هتفرق في إيقاع طواف الإفاضة في آخر ذي الحجة ولا لآخر العمر من غير وجوب الدم. اللي بيقول الحج أشهر معلومات اثنين وعشر أيام يقول انه لو طاف طواف الإفاضة في السنة الجاية اجزأه بلا دم ولا اثم. اللي يقول ذو الحجة من اشهر الحج يلزمه ان يوقع طواف الإفاضة وسعي الحج قبل انصرام قبل انتهاء ذي الحجة، ان اخره الى ما بعد ذي الحجة اثم وعليه دم. يجب ان يطوف طواف الإفاضة الذي ركن الحج في السنة التي فيها الحج، وهذا هو الصحيح. إذن ما ينفعش هذا الاستدلال، إن الأصل منازع فيه. قال وكذا قوله تعالى فمن تعجل في يومين، المراد في يوم وبعض الثاني. قلنا إذا في دليل، وهو إنه إذا عمل المقصود من ما يفعل في رمي من في هذا اليوم من رمي الجمار بعد الزوال فقد قضى معظم اليوم، لأنه بعد الزوال فقد قضى معظم اليوم ولم يبق إلا يسير، فهذا فيه دليل على اعتبار أن يومين ومعظم الثالث فهو إيه؟ ثلاثة، أقصد يوم ومعظم الثاني يومين، وهكذا نقول في كل ما كان من هذا الشأن. فمعظم الشيء يقوم مقام الكامل، مثل المبيت بمنى مثلا، نقول إذا قضى معظم الليل فقد بات بمنى. نقول المبيت بمزدلفة إذا قضى معظم الليل، يعني عشان كده أمرت النساء إنها إيه؟ إنها تنصرف بعد غياب القمر، مش بعد الساعة 12، بعد غياب القمر، لأنه أصلا لا غالبا أنه إنما يصل إلى مزدلفة متى؟ بعد العشاء، عند العشاء تقريبا أو بعد العشاء بيسير. فليكون فعلا قد قضت معظم الليل في مزدلفة أذن لها بعد غياب القمر الذي يكون قبيل الفجر، وليس أنه عند منتصف الليل كما يقولون، لأنه ما بيوصلش، ده بيمشي من عرفة بعد إيه؟ بعد غروب الشمس، يبقى ما بيوصلش مزدلفة إلا بعد مرور جزء من الليل، فلأجل ذلك وجب أن يبقى معظم الليل. ده بالنسبة للمرأة يعني. وأما الرجال فلا يجوز لهم أن ينصرفوا من مزدلفة إلا بعد طلوع الفجر. قول الله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، إيه هما اليومين؟ يوم 11 و12 بعد الزوال، فهذا نقول يوم ومعظم الثاني فأصبحوا يومين. عشان وجود الدليل لهذا الأمر قلنا بأن يوم ومعظم الثاني يومان، لكن أنتم تقولون قرآن ولحظة يسيرة وثانية واحدة ولحظة واحدة من الثالث تعد ثلاثة، فهذا خلاف الظاهر. نقول يقول النووي رحمه الله واختلف القائلون بالأطهار متى تنقضي عدتها، فالأصح عندنا أنه بمجرد رؤية الدم بعد الطهر الثالث، الثالث اللي هو اللي الاولاني اللي وقع فيه الحيض محسوب واحد، والتاني اللي بعد الحيضه الاولى، والتالت اللي بعد الحيضه التانية، ومجرد ما تبدا في الحيضه الثالثه برؤيه الدم خروج الدم من فرجها اصبحت بائنا. لا احنا قلنا الصحيح ان هو الحيضات. ايوه ماشي. بمجرد ما تنتهي ما ينقطع الدم بمجرد ماشي. فالاصح عندنا انه بمجرد رؤيه الدم بعد الطهر الثالث. وفي قول لا تنقضي العده حتى يمضي يوم وليله. والخلاف في مذهب مالك كهو عندنا. واختلف القائلون بالحيض ايضا. اللي قالوا ان الحيضات هي الاقراء وده اللي احنا بنقول بيه. فقال ابو حنيفه واصحابه حتى تغتسل من الحيضه الثالثه او يذهب وقت صلاه يمضي وقت صلاه. والصحيح وقال عمر وعلي وابن مسعود والثوري وزفر واسحاق وابو عبيد حتى تغتسل من الثالثه. والحقيقه حتى تغتسل دي معناها عندهم حتى تتمكن من الاغتسال. وقال الاوزاعي واخرون تنقضي بنفس انقطاع الدم. وده الصحيح وده تفسير الكلام الذي عن الصحابة رضي الله عنهم أنها تتمكن من الاغتسال. فلو أخرت الاغتسال لم تطل العدة، لو تركت الصلاة لم تطل العدة، انقضت العدة. وعن إسحاق رواية أنه إذا انقطع الدم انقطعت الرجعة، ولكن لا تحل للأزواج حتى تغتسل احتياطا وخروجا من الخلاف. الصحيح في المسألة أن هذا الاحتياط ليس بواجب، وأنه إذا طهرت من الحيضة الثالثة بانقطاع الدم، لأن قلنا أن الحيض هو القرء، وقد قال الله ثلاثة قروء ولم يعلق على الاغتسال. الاغتسال ده واجب عليها من أجل الصلاة. هتفرق في إيه؟ هني تفرق في أن اليوم ده طهرت بعد طلوع الشمس ماشي كده؟ لسه ما وجبش عليها ولا صلاة. أخرت الغسل إلى الظهر، راجعها في صباح ذلك اليوم، تعد رجعت ولا ما رجعتش؟ هي ولا اللي فيه الخلاف. إذا ده خلاف فيه ثمرة. الصحيح أنها طالما انقطع الدم ورأت الطهر قد انقضى ثلاثة قروء ظاهر القرآن. ونقول تغتسل ده علقوها علشان تبقى على ما أي تتمكن من الغسل. وابو حنيفه قال ينقضي وقت صلاه، قال تنقضي لغايه صلاه العصر. لو اخرت لغايه صلاه العصر تبقى لسه لو رجعها تبقى مراته. الصحيح ما ذكر عن الاوزاعي واخرين وهو قول اسحاق. قول مسلم جود الليث قوله طلقه تطليقه واحده، يعني انه حفظ واتقن قدر الطلاق الذي لم يتقنه غيره ولم يهمله كما أهمله غيره ولا غلط فيه، وجعله ثلاثا كما غلط فيه غيره. فقد تظاهرت رواية مسلم أنها طلقة واحدة. هو ليه بيقولوا دي؟ علشان في خلاف في مسألة طلاق الثلاث. بعض العلماء بيحتج بيقول إن ابن عمر قال أما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك وبنت منك. فبيقولوا إن ابن عمر طلقها ثلاثا، وعشان كده والرسول. طبعا ده كلام غير صحيح، ابن عمر اصلا ما طلقاش ايه ثلاثه بل هي طلقه واحده. قوله صلى الله عليه وسلم ثم ليطلقها طاهرا او حاملا فيه دلاله لجواز طلاق الحامل التي تبين حملها، وهو مذهب الشافعي. قال ابن المنذر وبه قال اكثر العلماء منهم طاووس والحسن وابن سيرين وربيعة وحماد بن ابي سليمان ومالك واحمد واسحاق وابو ثور وأبو عبيد. قال ابن المنذر وبه يقول وبه قال بعض المالكية وقال بعضهم هو حرام. وحكى ابن المنذر رواية أخرى عن الحسن أنه قال طلاق الحامل مكروه. ثم مذهب الشافعي ومن وافقه أن له أن يطلق الحامل ثلاثا بلفظ واحد وبألفاظ متصلة وفي أوقات متفرقة، وكل ذلك جائز لا بدعة فيه. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف يجعل بين الطلقتين شهرا، وقال مالك وزفر ومحمد بن الحسن لا يوقع عليها أكثر من واحدة حتى تضع. وهذا هو الظاهر والله أعلى وأعلم. أيوة نعم قول مالك لا يوقع عليها أكثر من واحدة حتى تضع. نعم يعني إن أراد أن يطلق وقد دانت حاملا له أن يطلق طلقة واحدة. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. إذا من غلط يوم 13 هو يوم الأربعاء القادم إن شاء الله. يوم 13 و 14 و 15 يوم الأربعاء القادم. لا النتيجة مظبوطة، النتيجة اتظبطت خلاص. على فكرة احتمال كبير يبقى في يوم الخميس بعد الخميس القادم خسوف قمر يبدأ الساعة الثالثة ليلا، إذا رؤي نبدأ نصلي ويستمر إلى بعد الفجر. الخميس القادم يوم 21، يوم 21 فبراير في خسوف كلي للقمر، هكذا ذكر الفلكيون. يبدأ حوالي واحدة وخمسة بتوقيت جرينتش، يعني ثلاثة وشوية بتوقيت القاهرة. نعم اللي مسافر خلاص إذا قدر ينزل ينزل بالليل خالص، الساعة ثلاثة الفجر قبل الفجر ليلة الخميس. يوم الخميس 21، يوم الخميس فجرا، فجر الخميس 21. ها بعد الفجر بحوالي ساعة وشوية يصلي منفردا، يمكن يصلي منفردا اللي هو المسافر، ممكن يصلي منفردا. نعم والله إن كانوا إن أدرجهم الفجر وهم يصلون ما أن ينتهوا من الصلاة فليؤذنوا، لكن يعني يمكن هو هيبقى فيه ساعتين من بداية الخسوف تقريبا إن شاء الله، إن شاء الله يبقى فيه ساعتين إلا شوية قبل الفجر، قبل الفجر الصادق حوالي ساعتين وربع، فيمكن أن ينتهوا من الصلاة في ذلك. هو الخسوف يبدأ جزئي طبعا، وبمجرد ظهور جزء من القمر يخسف يبقى تشرع الصلاة، وهيستكمل الخسوف يبقى كلي بعديها بساعة تقريبا، ويستمر حوالي ساعتين كلي، هيبقى في ساعة بعد الفجر الخسوف كلي، ثم يبدأ ينفرج ينتهي أظنه بعد شروق الشمس بيسير. مسألة حجز الأماكن في الصف الأول نبهنا مرارا أنه لا يجوز، لا يجوز. مفيش حاجة اسمها إخوة مقربين وإخوة مبعدين، مفيش حاجة اسمها كده، ولا يجوز هذا الكلام بحال من الأحوال. تنام يبقى خلاص سبت مكانك، عايز تروح تنام تقضي حاجة وترجع مباشرة يبقى ده مكانك. ما فيش حاجة اسمها حجز، ارميها ارميها رجعها لورا، اللي يلاقي حاجة يرميها ويرجعها ورا. يجي يقولك ده مكاني، يقول له كنت فين، يقولك كنت نايم كنت بستريح شوية، قول له ده مش مكانك. يقولك كنت بدورت ما بتوضى بجدد وضوئي، واخبالك يبقى مكانك. راح يأكل، راح يعمل اي حاجة تانية غير حاجة ضرورية يبقى مش مكانه، حاجة ضرورية يبقى مكانه. تجديد وضوء زي ما قلنا الحاجة اللي تبيح الخروج من المسجد في الاعتكاف. لا الاكل ده اساسا ما ناكلش دلوقتي، هو الاعتكاف لازم يخرج دلوقتي. عايز اللي احنا بنقول الاخوة في الاعتكاف اللي هيروح ياكل ما يسيب مكانه في الصف، نعمل لهم ايه؟ وما ينفعش حد يجي في الصف يزنق على الناس يخليهم يقفوا موقف غير صحيح، بمعنى ان الكتف مش هيبقى في الكتف لان ده مزنوق جامد جدا وده عامل كده وده عامل كده، يبقى ده معتدي على حق الاخرين وياخد ذنب ربما، وان اخوه اللي ضاق صدره وغمت نفسه بذلك يعني تسبب هو بجهله في انه عايز ياخد فضيله ليست له ولا ولا ولا ولم تحز له، لانه اذا لم يكن صاحبها حقا يبقى ما اتكتبتلوش. فانت ما مش صاحب الفضيله، جه وراح جاي قاعد في الصف الاول وفاكر نفس صف الصف صلى في الصف الاول وهو آثم بذلك لانه حاجز ما لا يجوز، وبقى هو فاكر نفسه صلى في الصف الاول لم يحز تلك الفضيله. جزاك الله خير. تقديم الصف، تقديم اهل الحفظ للقران واهل العلم في الصف الاول مشروع، لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر ابي قال وامر كل الحفاظ قال لي ليالي منكم الاحلام والنهى، ما يتحجزش لهم بس هم يجوا بدري، ولو واحد تبرع يبقى جزاه الله خيرا وياخذ الثواب ان شاء الله. احد الرجال قال لزوجتي انت طالق بالثلاثه مالكي وشافعي وابو حنيفه طلقه واحده، ده لا خلاف انه طلقه واحده ماشي كده، يعني بالثلاثه اللي قصده بالثلاثه الائمه، لان هم زمان ما قالوش احمد ليه، لان احمد كان معدود في العهود الاولى ضمن الشافعيه من اصحاب الشافعيه، ف ولان الازهر الحنابله فيه قليلين فدايما المذاهب الثلاثه هو المنتشر. فآخر قال أنت طالقة بثلاث طلقات تحسب طلقة واحدة أم لا؟ سأحنجلها إن شاء الله. هل الاستمتاع بالزوجة الرجعية يعتبر مراجعة؟ إن نوى المراجعة فهي رجعة، إن نوى الاستمتاع بها نواها مراجعة فهي رجعة. إن راجع باللفظ دون إشهاد، تكلم في حجرة مغلقة وقال أرجعت زوجتي فلانة فقد راجعت وخالف السنة، وأنا أقول أثم من غير ما يقول لا يعد رجوعا، لابد إما من لفظ أو فعل. بيقول قولكم أن تفسير لفظ القرء في الآية والحيضة ثم الطهر بعدها جمع بين قولي أهل العلم أنه قول ثالث، يكون القرء والحيض زائد الطهر بعد هذا. لا انا ما قلتش كده، انا قلت بمنزله في عد الطلقات في هذا، انا ما قلتش ان الطهر ان القرء والحيضه ان الحيضه والطهر اللي بعديه هم دول القرء، لا انا قلت بمنزله يعني في عد الطلقات، ولم اقل انهم هم ان دول على بعض كده قرء، لان كده هيترتب عليه كلام مين؟ انه لابد تقعد طهر كامل بعد الحيضه الثالثه، ومحدش يقول كده، ده كلام الزهري اللي هو مش مبني على انه حيض، مبني على انه الطهر، لكننا لا نقول بذلك. فنحن نقول انا قلنا بمنزلته لان هو في عد الطلقات. الاثر الوارد عن عمر رضي الله عنه في اقرار ثلاث طلقات بلفظ واحد، ما درجه الصحابه ده صحيح رواه مسلم اللي جاي ان شاء الله، ده لا نزاع ان عمر جعل الطلاق الثلاث واحده، لكن بين ان نعتذر عن عمر ونلتزم بالسنه وبين ان نعتذر عن السنه ونلتزم بعمر بقول عمر، فنحن نعتذر عن عمر ونلتزم بالسنه. هل ورد الرجوع عنه ولا لم يرجع؟ هل يجب على الزوج المطلق لزوجته القول هكذا انت طالق بالقاف ام تصح بقول طالق؟ لو قال لها أنت طالق في عرف الناس النهاردة زي لو واحد إنجليزي طلق مراته قال لها فورسد، دي فورسد مثلا، يبقى إيه بقى دي فورسد خلاص، لو قال لها بالإنجليزي أنت طالق فتبقى اتطلقت. أنا فلو هي طالق عند الناس لو هو بقى واحد لغوي وفاهم وبيخوفها من غير ما ينوي طلاقها وقصده الهمزة، يبقى ده مش إيقاع طلاق. لكن هل يقبل هذا في المحكمة؟ لا. يعني هو لو هو قصد طالق يعني مطلية مثلا بحاجة فخبرك، فيبقى ده وهو منتبه لذلك وقال زي واحد بيخوف مراته فقال لها انت طارق، فهي ما سمعتش الره، فهو بيقول انا قصدي انها ايه طارق يعني تخبط على الباب كتير او نحو ذلك عشان يخضها. لكن لو واحد قال لها انت طالق وهو عند زي ما بيتكلم مع الناس كلهم القاف هي الهمزة ويعني بيخوفها تبقى اتطلقت. مش واحد يقول انا مش قصدي الطلاق يبقى خلاص، لا، اللفظ الصريح يعد طلاقا باتفاق. لا حسب بقى الناس وبعضهم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل يمكن أن يعد طلاق بدون شهود خامس أنواع الطلاق البدعي؟ نعم يمكن أن يعد، وما فيش بس حد من أهل السنة بيقول بعدم وقوعه غير بعض المتأخرين، ليس أحد من أهل السنة. الشيعة هم اللي بيقولوا من الطلاق بغير شهود غير واقع، ما وافقهمش من أحد العلماء عبر التاريخ غير المعاصرين من منتسبين لأهل السنة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، لكن ده مش معتد به نهائيا ولا حتى في المحكمة. المحكمة لو جاب اتنين شهود سمعوا اقراره بانه طلق مراته بدون اشهاد، قال لهم انا امبارح طلقت مراتي، يحسبوها طلقة. الحيضات هي الاقراء هي الحيضات. كيفية الرجعة ان يقول راجعت زوجتي فلانة، رجل يحلف بالطلاق على طول، هل زوجته طالق؟ يعني ايه يحلف بالطلاق؟ الحلف بالطلاق عند الناس انه يقول لها انت طالق، والحلف عندهم انه يحلف ويقول علي الطلاق ما انت عامله كذا، ومن ضمن الحلف اللي يحلف عندهم انه يقول لها لو عملت كذا تبقي طالق، كل واحده لها حكمها. فانت طالق، انت طالق، هذه لا يسال فيها عن نيته. ان عملت كذا فانت طالق، يسال عن نيته. علي الطلاق إن لم يقصد الطلاق فهو يمين، كفارة يمين. الحرام في اسكندرية وفي غير اسكندرية عليه الحرام من امرأته إن لم ينو بها الطلاق فهي يمين يكفرها. سيأتي الحديث إن شاء الله. تحريم الرجل امرأته يمين يكفرها، قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، حديث ابن عباس. إن كانت المرأة بغيا ورفض زوجها طلاقها هل القاضي تطلقها؟ لا، ليس له أن يطلقها. القاضي المسلم يعمل فيها إذا ثبت زناها، هيرجمها، مش كده؟ مش هيخليها تعيش أصلا. لكن عم نتكلم على واحد شاف مراته أو عرف أنها بغي أو اعترفت له وهي ما زالت على ذلك، ولا يريد أن يطلقها. يقول له جار تزوج وهو دائما يسأل في الفتاوى، أباح له بسر خطير، قال إنه اكتشف أن زوجته غير بك في ليلة الزفاف، والزوجة بكت وأقسمت عليه أن يسترها ولا يفضحها، فلم أستطع أن أجيبه. نحن لا نتكلم عن مسألة البكارة. أما أولا مسألة البكارة هذه لا يلزم منها أنها زانية، بل البكارة كما قالت عائشة تذهبها الوثبة وتذهبها الحيضة. يمكن أن يمزق غشاء البكارة بأسباب غير الجماع. تذهبها الوثبة يعني ممكن تكون نطت نطة جامدة ويكون الغشاء رقيقا فتمزق، ويمكن أن يكون حيضة عنيفة ونزيف شديد والغشاء رقيق أدى إلى تمزق في الغشاء، ويمكن أن يكون بجهالة منها بإصبعها أو نحو ذلك وهي تستنجي مثلا، يمكن أن يقع ذلك. فليس كل من وجد امرأته قد فض غشاء بكرتها أنها قد زنت قبل ذلك، هذا من جهالة الناس، ولا يلوز أن يقدم على قذفها بذلك إلا أن تعترف له بأنها قد زنت، وبكاؤها ليس علامة على اعترافها بالزنا، وكونها تطلب الستر عليها ستر عليها في أنها ليست بكرا بعرف الناس لا يعني أنها قد زنت. يمكن أن يكون قد وقع اعتداء بإصبع، يمكن أن يكون قد وقع اعتداء أو خطأ منها، يمكن أن يكون أثناء طفولتها وقعت على شيء حاد أدى إلى وهي تكون ذكرا شرعا وإن كان الغشاء قد إيه قد فض، فبكاؤها تطلب الستر حتى لا يفضحها الناس بالجهل والظلم، يبقى لا ما ينفعش. كونها الآن ملتزمة ومصلية وتائبة ولو كان قبل ذلك لا ينبغي له أن يفتش عما قبل ذلك، لأن الله حي الستير يحب الستر، بمعنى ما ينفعش يقعد يقول لها طب اعترفي لي بقى بإيه اللي حصل بالتفصيل وأنا عايز أعرف كانت مع مين ونحو ذلك، لأن الله ستير يحب الستر، فمن ضمن الستر أن تستر نفسها معك. فلو كان الأمر كذلك طالما أنها الآن تائبة الآن ملتزمة الآن امرأة صالحة لا تفتش عما مضى، وكما ذكرنا عدم وجود غشاء البكرة الآن أو وجود قد تمزق طبيا له أسباب متعددة، ده خراج ممكن يعمل الحكاية دي، فلذلك لا ينبغي أن يفتش عما مضى. وأما إذا كانت سلوكياتها سيئة فعند ذلك يفارقها، والله أعلم. هل يعتبر مسألة وقوع الطلقة من عدم في طلاق الحيض من باب الخلاف السائر أم لا؟ هذا القول ليس من قول أحد من أئمة السنة، الأئمة الأربعة وأهل الحديث وعامة العلماء يقولون بوقوع الطلاق في الحيض، وعندنا نص السنة، وقال ابن عبد البر أنه قول شاذ لا يقول به إلا أهل البدع، يعني عدم وقوع الطلاق في الحيض قول الرافضة، ليس كوقوع الطلاق ثلاثا رغم أن هذه مسألة الدعية فيها الإجماع، لكن القائلون بها معروفون منذ الزمن الأول. أما طلاق الثلاث أما طلاق الحيض أنه لا يقع فلا يعرف عن المتقدمين، وأخطأ من نقل عنهم عدم وقوع الطلاق، ولذلك المسألة عندي ليست من خلاف السائر، رغم أن المشايخ الكبار يفتون بها. أنا عارفه، أنا بقول إن الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين بيفتوا بأن طلاق البدعي غير واقع موافقة لابن القيم وابن تيمية، وأنا أقول نص السنة صريح، وقد صحح الشيخ الألباني كما قلنا وأبلي ابن حجر رحمه الله وأبلي ابن السكن بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هي واحدة، فماذا بعد كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ وبعدين اللي يتأمل طرق حديث ابن عمر في صحيح مسلم يجزم بأن ابن عمر حسبها واحدة، ولا يمكن أن يتصور أنه عن غير أمر النبي عليه الصلاة والسلام. احتساب الطلقة يشبه الإجماع، فعلا يشبه الإجماع، الخلاف فيه غير معتبر. نقل ابن القيم رحمه الله إنما يقع الطلاق المحرم ما ملكه الله تعالى للمطلق، وهذا لا يقع به كالرابعة لأنه لا يملكها، لم يملكها إياه، هذه مما ملكه الله إياها وإنهاه عنها، ومن المعلوم أنه لم يملكه الطلاق المحرم ولا أذن له فيه، فلا صح ولا يقع. الرد كما ذكرنا ملكه إياه ونهاه عنه، كما أن ماله في يده ونهاه عن الإسراف، فهل ملكه الله ماله أم لا؟ فلوسه، قال لك أنا عايز أقطع الفلوس وارميها في البحر، نقول له حلال ولا حرام؟ نقول له حرام، نهاك الله عن إضاعة المال، يبقى إذا مش فلوسك لا نقول له فلوسه، ناخدها منه ونديها له تاني، وإذا كان سفيه نحجر عليه ونخليها في مصلحته وتبقى في ملكه ولا مش في ملكه؟ ملكه. طب إيه المشكلة بقى؟ امرأة طلبت من زوجها الطلاق في زمن الحيض فطلقها، هل يأثم؟ لا يأثم عند الجمهور. امرأة قال لها زوجها إن كلمت فلان فأنت طالق، ثم مر عليها فألقى السلام فلان فألقى السلام فردت وهي لا تعلم أنه فلان، إن قصد الطلاق فهو طلاق لأنها قد كلمت فلانا حتى ولو كانت لا تعلم، إن لم يقصد الطلاق وإنما قصد التهديد فهو الذي فيه كفارة يمين أي مكان. حكم الطلاق المعلق على شرط هو ده اللي هنتكلم فيه بعدين، لكن قلنا الخلاصة فيه حسب النية، لو تلفظ وقال لزوجتي أنت طالق أنت طالق أنت طالق في جلسة واحدة نسأله عن نيته، تقصد ثلاثا أم واحدة؟ ذكر النووي رحمه الله في مسألة حكم الطلاق في طهر جماعة فيه ذكر روايتين عن الشافعي يحرم ولا يحرم، طبعا احنا جزمنا بأن الطلاق في طهر مسها فيه طلاق بدعي لنص حديث ابن عمر، فليطلقها قبل أن يمس. حكم مصافحة أم الزوجة، أم الزوجة من المحارم التي يجوز أن يصافحها ما لم يخشى فتنة. هل يتغير الحكم تطليق الزوجة؟ لا يتغير الحكم تطليق الزوجة، سوف تظل حماته، سوف تظل أم زوجتي أمهات نسائكم إلى الأبد. نعم، بمجرد العقد على المرأة. لو طلق الرجل امرأته الطلقة الثالثة هل عدتها تنتهي في آخر أيام الطهر القرء الثالث أم في أول نزول الحيض الرابعة، أم تنتهي العدة بانتهاء الحيضة الثالثة؟ كلكم عرفتوا دلوقتي مش كده؟ تنتهي العدة بانتهاء الحيضة الثالثة. رجل قال لامرأته يوم كذا سأطلقك، سوف أطلقه، حطلقك، تعالي نروح نتطلق، عايز أطلق، كل صيغة الفعل المضارع لا يقع بها طلاق، لابد أن يكون اسم أو فعل ماضي، لأن هذه التي تثبت بها العقود والإنشاء. إنشاء العقد لابد أن يكون بصيغة اسمية، هي امرأتك زي ما قلنا في الزواج أو زوجتك، فدي أنت طالق أو طلقتك، حطلقك، سأطلقك، سوف أطلقك، تعالي نطلق، تعالي نروح المأذون، كل المستقبل ده والفعل المضارع لا يقع به طلاق. يلزم حاجة؟ ما يلزموش حاجة إلا لو كان حالف. الدم الذي ينزل قبل الولادة هو دم فساد، لأنها ما زالت حاملا والحامل لا تحيض، والنفاس والدم النازل بعد الولادة يبقى دم فساد، نزل عليها قبل ما تولد بيوم دم، تتوضى لكل صلاة وتصلي. الإشهاد في الرجعة يكون عند القاضي أو المأذون؟ لا يلزم، يمكن أن يشهد أمام اثنين من الشهود العدول. رجل تزوج ثيبا سرا لم يعلم أحدا إطلاقا، حتى أهلها لم يعلموا بزواجها ولا أهله، لكن عقد عند مأذون وشهد العقد شاهدين ولم يوثق العقد في المحكمة للبقاء على معاش الزوج المتوفى، معلم أنها لم تزوج بولي، إذن الزواج باطل لأنه لا بد من ولي. وأما كونها تبقي على معاش زوجها فهذا لا يحل لها إن كان الزوج ينفق عليها، ثم إنه زواج باطل، إذن ما زال معاشا من زوجها عشان زواج باطل، بس لن تفارق هذا الرجل وتعقد عقد صحيح. شبهة أبي حنيفة تدرأ الحد وتثبت النسب وليست تحلل الزواج. شبهة إن الإمام أبو حنيفة يقول بجواز الزواج بدون ولي شبهة تدرأ حد الزنا وتوجب المهر وتثبت النسب ولا تحلل هذه المرأة للزوج. عقد ولم يدخل بها ثم جامع هل يكون زنا؟ ليس بزنا باتفاق العلماء، لكن عليه أن يعلن ذلك، حرام عليه أن يمتنع من النفقة والسكنة والكسوة والإعلان، لأن هناك حقوقا مترتبة على ذلك الإعلان.